تغسل الخطية نزعتها عني. حنيت يا يسوع علي وبقيت قريب مني، وبقيت قريب مني. سلاسل الخطية نزعتها همي مستطيل. أعطتني أغلى حلة ووعدتني بإكليل، ووعدتني بإكليل. بعد حزني ومزال وهمي مستطيل، أعطتني أغلى حلة ووعدتني. طلبت غيرك انتظاري طول، أما إن دعيتك بتجيني على طول، بتجيني على طول. إن طلبت غيرك انتظاري أحن منك ألتجئ إليك، وفي كل ضيق وتعب أتكل عليك، أتكل عليك. من أحن منك ألتجئ إليك، وفي كل ضيق يا يسوع طبيب الشافي، شفاني من الأمراض ولمسني صاحب القوة، والروح في قلبي فاض، والروح في قلبي فاض. يا يسوع طبيب الشافي، شفاني من